السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا ولشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. قوله باب هو منون، لأن الجملة التي بعده مستقلة وتامة، مبتدأ وخبر. السلام من الإسلام، زاد في رواية كريمة: إفشاء السلام من الإسلام، إفشاء السلام، لأن أكثر الروايات باب السلام من الإسلام، ما فيها إفشاء، وعليها العلامات، علامات عدم وجودها. يقول: لا توجد عند أبي ذر ولا الأصيلي ولا المستملي، إنما توجد عند كريمة لفظة إفشاء، والمراد بإفشائه نشره سرا أو جهرا، نشره سرا أو جهرا. كيف يفشى وينشر سرا؟ أما نشره جهرا، كل من رأيت تسلم عليه حيث يسمعك، هذا جهر واضح. لكن كيف يفشى السلام سرا وينشر سرا؟ كان في كتابة، كان في كتابة فنعم، أما بالقول فلا بد أن يكون جهرا. ولذا هل يجزئ رد السلام سرا؟ سلم عليه قال: السلام عليكم، ما ردت عليه وهو يسمع، قلت يعني عليكم السلام سر، يجزي ولا ما يجزي؟ لأنه لا يتحقق منه الهدف الذي من أجله شرع السلام ورده. وإذا تصورنا أنه يمكن نشره سرا، سرا يعني في الكتابة بدون نطق واضح وصوت مسموع، مع أنه يؤول إلى الجهر إذا قرئ على المسلم عليه، إذا قرئ السلام على المسلم عليه آل إلى الجهر، وإن كان في أصله سر. قال رحمه الله: مطابق للمرفوع في قوله على من عرفت ومن لم تعرف. إفشاء السلام يعني نشره مطابق على من عرفت ومن لم تعرف، لأنه من الانتشار، والانتشار يقتضي السعة في وجوده، ولا يتحقق ذلك إلا إذا بذل لكل أحد، من عرفت ومن لم تعرف. وجاء في بعض الأخبار أن السلام في آخر الزمان يكون للمعرفة، للمعرفة، يعني ما تسلم على من عرفت، وهذا موجود، موجود مع الأسف الشديد. وهو مطابق للمرفوع في قوله على من عرفت ومن لم تعرف، وبيان كونه من الإسلام تقدم في باب إطعام الطعام، لأن الحديث مركب من جمل، منها إطعام الطعام، وتقدم في ترجمة خاصة، ومنها وتقرأ السلام أو تقرأ السلام على من عرفت لم تعرف. وبيان كونه من الإسلام تقدم في باب إطعام الطعام مع بقية فوائده. أي الإسلام خير؟ الجواب: تطعم الطعام وتقرأ السلام. تقرأ السلام في الجواب، والسؤال معاد في الجواب حكما، فكأنه قيل: الإسلام أو خير الإسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام، والعطف عند أهل العلم على نية تكرار العامل، فإذا قلت خير الإسلام أو من خير الإسلام تقرأ السلام، فصار منه، فظهرت العلاقة الحديث بالترجمة. وغاير المصنف بين شيخيه اللذين حدثاه عن الليث مراعاة للإتيان بالفائدة الإسنادية، وغاير المصنف بين شيخيه اللذين حدثاه عن الليث، هنا قتيبة وهناك عمرو بن خالد. نعم، عمرو بن خالد. حديث حديث باب إطعام الطعام، ايه هذا 12 باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد وهنا قتيبة بن سعيد. لماذا غاير بينهما؟ وإلا فالمتن واحد والصيغ واحدة، صيغ الأداء، صيغ الأداء واحدة والمتن واحد، فالمغايرة في شيخ المؤلف. وعرفنا أن المؤلف رحمة الله عليه لا يمكن أن يكرر حديثاً بإسناده ومتنه بلفظه إسنادا ومتنا في موضعين إلا نادرا. وعرفنا بما سبق أنها بلغت العدة عنده من هذا النوع الذي كرر فيه الإسناد والمتن على الصورة المتفقة 20 موضع. وغاير المصنف بين شيخيه اللذين حدثاه عن الليث مراعاة للإتيان بالفائدة الإسنادية، وهي تكثير الطرق حيث يحتاج إلى إعادة المتن، فإنه لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة. تقدم أنه إلا في نحو 20 موضعا، وأظن في صفحة 16. نعم. وما ليس له إلا سند واحد يتصرف في متنه بالاقتصار على بعضه بحسب ما يتفق، ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندا ومتنا في موضعين أو أكثر إلا نادرا، فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو 20 موضعا، حصل منه نحو 20 موضعا. أثبتها الحافظ بن حجر في كراسة، ونقلها عنه القسطلاني في مقدمة شرحه هذه الأحاديث في مواضعه. فإن قيل كان يمكنه أن يجمع الحكمين في ترجمة واحدة ويخرج الحديث عن شيخيه معا، بإمكانه أن يقول: باب إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإسلام، ثم يقول: حدثنا عمرو بن خالد وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا الليث عن يزيد، وما له داعي يجعله في ترجمتين ويذكر الحديث مرتين. لماذا لم يصنع هذا؟ فإن قيل كان يمكنه أن يجمع الحكمين في ترجمة واحدة ويخرج الحديث عن شيخيه معا، أجاب الكرماني باحتمال أن يكون كل من شيخيه أورده في معرض غير المعرض الآخر. أجاب الكرماني باحتمال أن يكون كل من شيخيه أورده في معرض غير المعرض الآخر، وهذا ليس بطائل. يعني ما يغني هذا الجواب، لأنه متوقف على وجود تصنيف مبوب لكل من شيخيه، والأصل عدمه، لكن ما يلزم أن يكون في تصنيف. أورده عمرو خالد في مناسبة، وأورده قتيبة بن سعيد في مناسبة، هذا في مجلس وذاك في مجلس، ولم يجمع بينهم البخاري اتباعا لشيخيه. أما كونه في تصنيف، هذا له تصنيف وذاك في تصنيف، ما يلزم. قال: وهذا ليس بطائل، لأنه متوقف على ثبوت وجود تصنيف مبوب لكل من شيخيه، والأصل عدمه. ولأن من اعتنى بترجمة كل من قتيبة وعمر بن خالد لم يذكر أن لواحد منهما مصنفا تصنيفا على الأبواب، ولأنه لزم منه أن البخاري يقلد في التراجم، والمعروف الشائع عنه أنه هو الذي يستنبط الأحكام في الأحاديث ويترجم لها ويتفنن في ذلك بما لا يدركه فيه غيره، يتفنن في ذلك بما لا يدركه فيه غيره. ولأنه يبقى السؤال بحاله، ولأنه يبقى السؤال بحاله، إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما المصنف ولو كان سمعهما متفرقين، ولو كان سمعهما متفرقين. وعرفنا حكم الجمع وحكم التفريق بين الروايات، فالبخاري يفرق الحديث المجتمع، حديث واحد أو صحيفة واحدة تشتمل على جمل كثيرة، قد يورد كل جملة في باب. صحيفة همام أوردها الإمام أحمد في موضع واحد، وفرقها البخاري في مواضع كثيرة جدا. قصة جمل جابر أوردها البخاري في أكثر من 20 موضعا يتصرف وينقص من بعض الروايات، ولا يلزم إتمام المروي إذا كان الراوي عالم بما يحذف وبما يثبت، وأن المثبت ليس له تعلق من حيث المعنى بالمحذوف، فلا يحذف وصف له مفهوم أو يحذف استثناء أو شرط أو ما أشبه ذلك، إنما حذف جملة مستقلة. وقلنا مرارا أن الدليل على ذلك أنه في القرآن يجوز، في القرآن يجوز. كيف يجوز؟ إذا كنت تبحث في الأمانة جاز لك أن تقول: قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وتقتصر على هذا. وإذا كان في الحكم والعدل والجور، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يقتصر على هذا فقط. وإذا جاز هذا في القرآن جاز في السنة، فالمجموع يفرق كما أن المتفرق يجمع إذا كان السند واحد والقصة واحدة ورويت في مواضع متفرقة لكانت تجمع. والدليل على ذلك أن البخاري فرق بعض الأحاديث في مواضع وجمعها في موضع أو مواضع. ولأنه يبقى السؤال بحاله، إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما المصنف ولو كان سامعهما متفرقين. والظاهر من صنيع البخاري أنه يقصد تعديد شعب الإيمان، أنه يقصد تعديد شعب الإيمان، وعلى هذا يورد كل شعبة في باب مستقل. والظاهر من صنيع البخاري أنه يقصد تعديد شعب الإيمان كما قدمناه، فخص كل شعبة بباب تنويها بذكرها، وقصد التنويه يحتاج إلى التأكيد، فلذلك غاير بين الترجمتين، خص كل شعبة من باب تنويها بذكرها. كل شعبة من الشعب التي جاءت في الحديث الصحيح الإيمان بضع وستون وهذه روايته، أو بضع وسبعون هذه رواية مسلم، هل ترجم ببضع وستين ترجم لشعب الإيمان؟ نعم، هو ثبت عنده الحديث المجمل، لكن التفاصيل التي ذكرها العلماء كثير منها لم يثبت عنده على شرطه. قوله وقال عمار في الترجمة، وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قوله وقال عمار هو ابن ياسر أحد السابقين الأولين، وأثر هذا أخرجه أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان من طريق سفيان الثوري، ورواه يعقوب بن شيبان ويراوي يعقوب بن شيبة ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق شعبة، وزهير بن معاوية غيرهما كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن صيلة بن زفر عن عمار. ولفظ شعبة ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، وهو بالمعنى، وهكذا رويناه في جامع معمر عن أبي إسحاق، وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، وحدث به عبد الرزاق بأخرة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موقوف على عمار، فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كذا أخرجه البزار بمسنده وابن أبي حاتم في العلل كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي، وكذا رواه البغوي في شرح السنة من طريق أحمد بن كعب الواسطي، وكذا أخرجه ابن العربي في معجمه محمد بن الصباح الصنعاني ثلاثتهم عن عبد الرزاق مرفوعا، واستغربه البزار وقال أبو زرعة هو خطأ. قلت وهو معلول من حيث صناعة الإسناد، لأن عبد الرزاق تغير بأخره، لأنه ما رفعه إلا في آخر عمره وقد تغير، لأن عبد الرزاق تغير بأخرة وسمع هؤلاء منه في حال تغيره، في حال تغيره، إلا أن مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع، يعني التصريح برفعه هو الوهم، أما كونه له حكم المرفوع، لو حكم المرفوع هذا شيء آخر، لمثل هذه ما تقال بالاجتهاد. وفرق بين المرفوع صراحة وبين ما له حكم الرفع، وقد رويناه مرفوعا من وجه آخر عن عمار، أخرجه الطبراني في الكبير وفي سناده ضعف، وله شواهد أخرى بينتها في تغليق التعليق. قوله ثلاث أي ثلاث خصال، وإعرابه نظير ما مر في قوله ثلاث من كن فيه مبتدأ، لكن هو نكرة. كيف يبتدأ بنكرة؟ لا، ما هو مضاف، ها؟ ثلاث من كنا، جملة من كنا، لا، من وصولة صفة، والنكرة الموصوفة يجوز الابتداء بها لأنها تفيد، ولا يجوز الابتداء بنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة. والعالم بفتح اللام، والمراد به هنا جميع الناس، العالم كما هو معلوم ما سوى الله جل وعلا من مخلوقاته، وجمعها عالمين، جمع عالم تبعا للأجناس، كل جنس عالم، فالطير عالم، والبهائم عالم، والإنس عالم، والجن عالم، وهكذا. والمراد به هنا جميع الناس، والإقتار القلة وقيل الافتقار، والإنفاق من الإقتار، والإقتار القلة وقيل الافتقار على الثاني، فمن في قوله من الإقتار بمعنى مع أو بمعنى عند. قال أبو الزناد ابن سراج وغيره، أبو الزناد ابن سراج هذا يكثر النقل عنه ابن بطال في شرحه، إنما كان من جمع الثلاث مستكملا للإيمان لأن مداره عليها، لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه إلا أده، إذا أنصف من نفسه، إذا أنصف من نفسه عرف حقوق الله جل وعلا وسعى في أدائها لينصف من نفسه. أما إذا قصر بحقوق الخالق هذا ما أنصف، هذا ظالم، ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه، فإذا فعل منكرا أو محرما لا شك أنه لم ينصف من نفسه. وهذا يجمع أركان الإيمان، وهذا يجمع أركان الإيمان، وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، وعدم الاحتقار ويحصل به التآلف والتحابب. والإنفاق من الاقتدار يتضمن غاية الكرم، لأن الإنفاق مع الغنى أمره يعني أخف على النفس بكثير، لكن إذا كان من الإقتار مع قلة ذات اليد هذا لا شك أنه يتضمن غاية الكرم، حيث يقدم الإنسان كل ما يجد، إذا كان مقترن ما عنده شيء إلا الشيء اليسير ولو طعام نفسه وأولاده فإن هذا غاية في الكرم ولو كان يسيرا، لأنه إذا أنفق من الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقا، والنفقة أعم من أن تكون على العيال واجبة ومندوبة أو على الضيف والزائر، أو على الضيف والزائر، وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله، يستلزم الوثوق بالله ثقة بما عند الله جل وعلا. الإنسان ما عنده إلا طعام أهل بيته ثم يطرق السائل الباب يعطيه إياه، هذا من حسن ظنه بالله جل وعلا. عائشة رضي الله عنها كانت صائمة وعندها رغيف ما عندها غيره، فطرق الباب سائل، هذا في الموطأ، طرق الباب سائل في آخر النهار فقالت للخادم أعطها الرغيف، قال طيب صائمة ولا أنا شيء، قال تجيب الله رزقك. ما أن انصرف هذا السائل حتى طرق الباب واحد شخص لم يكن من عادته أن يهدي إليها، فجاء بكبش مكفن، أنا رأيت الكبش المكفن من مكة، أن يهدي، ليس من عادته أن يهدي، جايب كبش مشوي ومكفن، شنو معنى مكفن؟ ملفوف بالخبز. هذه الثقة بما عند الله جل وعلا، يعني ما فيه إلا الرغيف وصائمة وتعطيه إياه، وعندنا من عندهم الملايين 10، 20، 100 مليون، فإذا قيل له هذا مشروع خير وقف لدار تحفيظ أو مكتب دعوة، قال ينثل ما المليون إذا أعطاهم شيء ينقص، ترى هذا صحيح، هذا موجود، نسأل الله السلامة والعافية. هل هذا واثق بما عند الله جل وعلا؟ وثق أعطى، وكونه من الأقتار يستلزم الوثوق بالله والزهد في الدنيا وقصر الأمل وغير ذلك من مهمات الآخرة. الزهد في الدنيا الذي جاء الحث عليه في النصوص وطبقه سلف الأمة وأئمتها بدءا من قدوته عليه الصلاة والسلام الأسوة، زهد في الدنيا وضرب أروع الأمثلة في هذا الباب، ومن قرأ في عيشه عليه الصلاة والسلام في كتب السنة والشمائل على وجه الخصوص رأى قيمة هذه الدنيا. ويمدح الأئمة بالزهد في الدنيا والإعراض عنها، ثم يأتي من يكتب في الصحف يتكلم في وسائل الإعلام يقول أنه يعجب من مدح الثوري بالزهد أو عمر بن عبد العزيز، ومقتضاه تعطيل الدنيا التي أمرنا بعمارتها. تعطيل الدنيا، استعماركم يعني طلب عمارتها منكم، أن نمدح بتعطيل الدنيا. كان هل الهدف هو عمارة الدنيا أو أن الهدف تحقيق العبودية وما يكون من عمارة هذه الدنيا إنما هو للوصول إلى تحقيق الهدف؟ أما أن تستولي الدنيا على القلب بحيث لا يكون لغيرها فيه مجال، هذه عبادة الدنيا. تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار. ولو عرف هذا القائل حقيقة الزهد في الدنيا وأدرك لذة هذه المنقبة العظيمة التي قلت في أحوال المسلمين الآن، لا سيما بعد أن فتحت عليهم الدنيا، تجدهم يجمعون الأموال الطائلة من حلال ومن حرام، وهذا إذا أديت زكاته وكان من الحلال هذا ما أحد يلومه، لكن يبقى أنه لا بد أن يشغل عن الآخرة لأن الدنيا ضرة. وقبل أن تفتح الدنيا قبل 30 أو 35 سنة كانت حال الناس تختلف جذريا عن حالهم اليوم، بما في ذلك أهل العلم، اختلاف كبير جدا. أنا أعرف واحد من شيوخنا رحمة الله عليه عاش في عز ما رأيت مثله، هو غير ابن باز، له مزرعة جاء المزارع بحصيلتها طيلة العام، جاب له 20,000 مربوطة وهو جالس في المسجد يقرأ، خذهن منه ما يدري ولا عده ولا شنب، جعلهن تحت الفراش، وجاء واحد وهذا عنده، قال يا شيخ بتزوج ما عندك لعون، وخذ 20 وعطني اياه. المزارع يقول انا مديون، لو انا داني بيسوي كذا سبقته. ما في غير الا راتبه ولا يكفيه ولا نصف الشهر. كان قاضي رحمة الله عليه، ما يحسبون للدنيا حساب، لكن الآن لا، الآمال الطويلة العريضة، بيترك مستقبل أولاده وما أدري وش، بيأمن كل شيء للمستقبل إلى قيام الساعة بيأمنه هذا. الله المستعان. قال وهذا التقرير يقوي أن يكون الحديث مرفوعا لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم والله أعلم. سم صلى الله عليه شيخ، يذكر على لسان الشرع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات عن فضيلة الاشتغال بالضيف، هل هو من جاء من غير استزارة أو يدخل فيه من استزير ودعي وطلبت زيارته؟ كل من دخل البيت ضيف، ما يفرق بينهم، تختلف أحوالهم اختلف حوائجهم، وهي على حسب حاجة شيخ، على حسب الحاجة. نعم. ها؟ ما ينفع، يمكن افشاءه بهذه الطريقة. ما يمكن إفشاءه بهذه الطريقة. على كل حال المسألة ظاهرة إن شاء الله. السلام على العالم الباقي على العموم على المسلم، على المسلم له. الكافر لا يبدأ بالسلام. نعم. وأنت في بلاد إسلام والذي وش اللي يغلب على ظنك؟ والله الشيخ لا تدخل أماكن فيها عمالة وفيها مسلم والكافر وقد يغلب عليهم الكفار. إذا كان الغالب على الظن أنهم كفار لا تسلم. فيهم مسلم وفيهم كافر. سلم ونيتك المسلم. ولا تبدأ بالسلام بنية الدعوة. ولا بنية الدعوة ولا غيره. الدعوة لا لا أنت لا يرتكب فيها محرم. نهينا عن السلام على الكافر. نعم. مثل هذه إذا كانت تقتضيها مصلحة الدعوة، لأن الأصل المعاداة، الأصل المعاداة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد. دون بعد سم كفر بعد كفر. لا دون. كفر وهنا كفر بعد كفر له موجود في بعض الروايات بعد دون حديث ابن عباس دون كفر. مو بن أن نتكلم في الحديث ترجمة. ترجمة. إيه. يقول هكذا على كل حال رواية أبي ذر دون. يقول هكذا جاء عنوان هذا الباب في روايات الأصيلي والهروي وابن عساكر. إيه تبي تجي بالشرح هذا. ولغيرهم كفر بعد كفر قال العيني وهو بمعنى الأول. وش اللي معك؟ هذه تحقيق قلت الأخوان. إيه. هذه الفتح. الفتح. إيه. بيجي هذا لكن اللي عندنا في السلطانية وكفر بعد كفر. نعم. أقرأها دون ولا بعد؟ اللي ترى. تراها أنت شو؟ على أن تعتمد النسخة اللي معك ها؟ شو؟ كفر دون كفر. على كل حال السلطانية بعد كفر. ورواية أبي ذر تعتمد ابن حجر دون. نعم. صلى الله عليه. باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هنا يقول: وجد في الفرع روايات قد تآكلت من طرف الهامش، ولعل إحداها ما أشار إليه القسطلاني والكرماني والبرماوي بقولهم في رواية: أريت النار فرأيت أكثر أهلها، بزيادة فرأيت، إلا أن القسطلاني قال: رأيت النار، وفي أخرى وهي التي صدر بها الكرماني: أريت النار التي أريت النار التي أكثر أهلها النساء. لأن عندنا أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، كما تقدم في حديث باب الدين الفرار من الفتن. باب من الدين الفرار من الفتن. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهذا يذكرنا بما ذكرناه في ذلك الدرس أن ما قيل في ترجمته أنه لم يكن يحدث ثم حدث، لم يكن يحدث ثم حدث، فرأى فقيل له قال رأيت في النوم من يقول ليقم أهل العلم، فقاموا فقمت معهم. قيل اجلس، كيف أجلس وأنا من أهل العلم؟ قال هم نشروا وأنت ما نشرت. ثم حدث بعد ذلك، وهذا مناسب لباب الدين الفرار من الفتن، لأن اللي يسمع مثل هذا الكلام ولا يوازن بين المصالح والمفاسد وقد نفع الله به يفر بدينه ويلجأ إلى برية واستراحة، يقول ما لي وللناس، ويترك النشر، نشر العلم وتعليم العلم وتعليم الجهال وبيان الحق لهم. مناسب أن يكون من رواة هذا الحديث وتذكر قصته في هذا الحديث، وهذه ذكرناها في شرح الحديث. نشر وأنت ما نشرت في هذا، فنشر بعد ذلك. وهذا يجعل الأحاديث التي جاءت في العزلة وفيها مصنفات ومن أنفسها وأمتعها ما كتبه أبو سليمان الخطابي في كتاب العزلة رحمه الله، هذا يكون محمول على إيش؟ على ما إذا كان الشخص لا نفع له متعدي، فيخشى أن يتضرر ويتأثر بما عند الناس ولا يستطيع أن يؤثر فيهم. مثل هذا قال له العزلة والسلامة ما يعدلها شيء، وأنت يخشى عليك توكل على. لكن العكس، إذا كان يؤثر في الناس الخير ولا يتأثر بما عندهم من منكرات، فإن مثل هذا الخلطة أفضل له اتفاقا. يقول الشارح رحمه الله تعالى قوله باب كفران العشير وكفر دون كفر. قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا. طاعات تسمى إيمان، الأعمال الصالحة داخلة في الإيمان تسمى إيمان، ومفرداتها من الإيمان كما تقدم في أبواب عديدة. قال كذلك المعاصي تسمى كفرا، لأن الذي يقابل الإيمان الكفر، كما أن الذي يقابل التوحيد الشرك، والذي يقابل الطاعات المعاصي، وهكذا. لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة، حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة. وينبغي أن يقتصر في ذلك على ما ورد، ليس كل معصية يمكن أن يطلق عليها كفر، في مقابل أن كل طاعة يطلق عليها إيمان، يعني ما جاء فيه النص لا إشكال فيه، لكن ما لم يرد فيه نص من المعاصي كان تصور ذوات الأرواح كافر، هذا كفر، ذا ما يمكن. وإن كان في الحرمة أشد مما جاء فيه إطلاق الكفر عليه من بعض المعاصي، لكن يقتصر فيها على الوارد. لكن حيث أطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة. قال وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، ويقوله صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله، فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله، فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية، وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية، كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله، فلذلك يطلق عليها الكفر. تهاون المرأة في حق زوجها قد لا يكون سببه الاستهانة بحق الله، فيتعظم من ما نهى الله عنه مما هو دون حق الزوج تعظيما لله جل وعلا، وتتهاون بحق الزوج لما في نفسها عليها من أدنى مشكلة تتهاون بحق. كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله، فلذلك يطلق عليها الكفر، لكنه كفر لا يخرج من الملة. ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان من جهة كون الكفر ضد الإيمان، وأما قول المصنف وكفر دون كفر فأشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره، وقوله فيه أبو سعيد أن يدخل في الباب فيه، يعني في هذا الباب يدخل حديث أبي سعيد، يدخل في الباب حديث رواه أبو سعيد، وفي رواية كريمة فيه عن أبي سعيد، قول فيه أبو سعيد، فيه أبو سعيد، في رواية كريمة فيه عن أبي سعيد، أي مروي عن أبي سعيد. وفائدة هذه الإشارة وفي هذا وفائدة هذا الإشارة وفائدة هذا الإشارة إلى أن الحديث طريقا غير الطريق المساقة. وحديث أبي سعيد أخرجه المؤلف في الحيض وغيره من طريق إياض بن عبد الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم تصدقنا للنساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا ولما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير الحديث. ويحتمل أن يريد بذلك حديث أبي سعيد أيضا لا يشكر الله من لا يشكر الناس، قاله القاضي أبو بكر المذكور يعني ابن العربي، والأول أظهر وأجرى على مألوف المصنف أنه يأتي بروايات الباب الحديث نفسه، لكن الاحتمال يرد في كل ما يؤيد الحديث من حيث المعنى فهو يدخل في هذه الترجمة. ويعضده إراده لحديث ابن عباس بلفظ تكفرن العشير، والعشير الزوج، قيل له عشير بمعنى معاشر مثل أكيل بمعنى مؤاكل. وحديث ابن عباس المذكور طرف من حديث طويل أورده المصنف في باب صلاة الكسوف بهذا الإسناد تاما، وسيأتي الكلام عليه ثم، يعني هناك، ثم يعني هناك. وننبه هنا على فائدتين، إحداهما أن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث، وهذا ما أشرنا إليه في أول الدرس، إذا كان ما يفصله منه، يعني بهذا الشرط، إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقاً يفضي إلى فساد المعنى، يعني الموجود لا يترتب فهمه على المحذوف، فإذا كان المحذوف استثناء مثلاً أو وصف مؤثر في الحكم لا بد من ذكره. إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقاً يفضي إلى فساد المعنى، فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير تام، لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام كما وقع في هذا الحديث، فإن أوله هنا قوله أريت النار إلى آخره، إلى آخر ما ذكر منه. وأول التام عن ابن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة صلاة الخسوف ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم وفيها القدر المذكور هنا. فمن أراد عد الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء، يعني إذا كان الفهرس مرتب على أوائل الحروف لا شك أنه بعد ذاك حديث وهذا حديث، مهمة هذه جدا في عدد الأحاديث. فمن أراد عد الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء، وقد وقع في ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار 4000 أو نحوها، كابن الصلاح والشيخ محي الدين ومن بعدهم، يعني كالحافظ العراقي عدوا ما في الصحيح 4000 غير مكرر، 3000 مكررة. وعله أراد بالتكرار له وفي منه في البخاري 4000 والمكرر فوق 3000 ذكروا، فلعلهم عدوا على هذه الطريقة. حافظ بن حجر يعد حديث كل كتاب من كتب الصحيح، هذا إذا انتهى الكتاب قال فيه من الأحاديث المرفوعة وفيه من المعلقات وفيه من الآثار وفيه من المكررات وفي كذا وبغير تكرار كذا، له عناية شديدة في هذا المجال. 2500 وحديثان عدة أحاديث الصحيح على التحرير من غير تكرار، 2500 حديثين، وهؤلاء قالوا 4000، وفي المختصرات 1000 حديث. فعرفنا أن من قال 4000 ينظر إلى كل قطعة فيعدها حديث، لأنها تبدأ بغير بداية القطعة الثانية. وابن حجر يقول على التحرير 2500 حديثين، والمختصرات كالزبيدي وغيره قالوا 2000. لماذا؟ ها؟ لا، شو المعنى؟ لا، ابن حجر يعد الأحاديث باعتبار مخارجها على عدد الصحابة ولو اتحد اللفظ، رواه ابن عمر ورواه ابن عباس ولو بلفظ واحد، هم حديثان عنده، ولكن عند المختصر واحد، ما له حاجة بالصحابي، يعني بدقة هو بجزاف 4000 5000. يعني قالوا في صحيح مسلم في 8 حديث، وقال ابن سلمة 12000 حديث، هذا تحرير ولا جزاف؟ فرق شوي، 4000 فرق. أحمد 40000 المسند، ويجد عدة 27000 كسور، محررة 40000. الأئمة وأهل العلم المتقدمين ما يهتمون بالأعداد، ما يتهمهم الأعداد، لأنه لن ينفق الوقت على عد حديث، بدل ما يعد 30000 40000 يحفظ لهم 100 حديث 200 حديث. إحنا صار همنا العدد. وين؟ 4 حديث و500 حديث و13 حديث. إيه، لكنه في غير هذا الموضع في التفصيل قالوا حديثان. إيه؟ وليس الأمر كذلك، فالعدته على التحرير 1000 حديث و513 حديثا كما بينت ذلك مفصلا في المقدمة. ذكر عن المعلقات من غير تكرار ومن غير ورودها في الحديث الموصولة 160، وفي موضع قال 159، كما بينت ذلك مفصلا من المقدمة. الفائدة الثانية، تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة، لكن تارة تكون في المتن وتارة تكون في الإسناد وتارة فيهما، وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده بصورته، لا يعيده بصورته بل يتصرف فيه، فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقا، وإن قلت اختصر المتن أو الإسناد، وقد صنع ذلك في هذا الحديث، فإنه ورده هنا عن عبد الله بن مسلم وهو القعنبي مختصرا مقتصرا على مقصود الترجمة، كما تقدمت الإشارة إليه من أن الكفر يطلق على بعض المعاصي. ثم أورده في الصلاة في باب من صلى وقدامه نار بهذا الإسناد بعينه، لأنه في صلاة الكسوف عرضت له النار وتكعكع النبي عليه الصلاة والسلام، صلى قدامه نار ليضعف بذلك ما يروى من المنع من الصلاة استقبال النار لئلا يتشبه بمن يعبدها. بهذا الإسناد بعينه، لكنه لم يغاير، اقتصر على مقصود الترجمة منه فقط، ثم أورده في كتاب في صلاة الكسوف بهذا الإسناد فساقه تاما، ثم أورده في بدء الخلق في ذكر الشمس والقمر عن شيخ غير القعنبي مقتصرا على موضع الحاجة، ثم أورده في عشرة النساء عن شيخ غيرهما عن مالك أيضا. وعلى هذه الطريقة يحمل جميع تصرفه، على هذه الطريقة يحمل جميع تصرفه، فلا يوجد في كتابه حديث على صورة واحدة في موضعين في صاعدا إلا نادرا. والله الموفق، سيأتي الكلام في على ما تضمنه حديث الباب من الفوائد حيث ذكره تاما إن شاء الله تعالى. يقول: متى يبدأ الإنسان بنشر العلم الذي يحمله، وهل يكون كاتما للعلم إذا أنهى المتون المختصة والمخصصة للمبتدئين والمتوسطين، متى يكون مستعجلا متذبذبا؟ لا شك أن الإنسان إذا عرف حكما أو علما ولو قل فعليه أن يبلغه لمن يفيده، لا سيما إذا تعين عليه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغ عني ولو آية. لكن لا يجوز الإنسان أن يتصدى لنشر أو تعليم ما لم يعلمه، لأنها إما إفراط أو تفريط، إما كفء ولا يبذل، وهو الذي يفتح المجال لأمثال هؤلاء المتعالمين أن يرفعوا رؤوسهم. فعلى الأكفاء لا يتأخروا، وعلى غيرهم أن يكفوا إلا عما يعرفونه. هذا يقول: انتشر في الآونة الأخيرة القول بأن صلاة الجماعة ليست واجبة، ويذكر عن بعض العلماء هذا القول. العبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا عبرة بقول أحد كائنا من كان في معارضة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: هل هناك رسالة أو كتاب في وجوب صلاة الجماعة والأدلة الواردة في ذلك تنصح بالرجوع؟ على كل حال، هذا الكلام صدر فيه بيان في حكم صلاة الجماعة مبين بالأدلة من اللجنة، ردا على هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام. متى يحق لطالب العلم الاستنباط من الأدلة؟ إذا تأهل لذلك وعرف كيف يتعامل معه على طريقة أهل العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.